كانوا يعلمون أن الخلفية ليست من منهج السلفية طبعا. وأقدموا على ذلك. ماذا تسمى هذا الشاهد؟ الجهل، الجهل. وأنا أقول لهم دائما الحكم القائلة: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. أيضا أصلها هكذا، لكن حوادث تؤكدها. عنده سلفية مجملة، هو شاب ما أنا له أن تأثر الظاهر بأسلوب الإخوان المسلمين كما يفعل كثيرون الآن، مثل عبد الرحمن بن خالد، مثل الأخبار التي تردنا من قبل العودة وأسهالهم، بدهم يمزجوا دعوة مع الحركة كما يقولون. سلفي تبليغ إخواني. فالمقصود تأثر بظهر هذا الشيخ علي، فبدأ يأسس ويحرك الجماعة خلصة على الخروج، حتى النساء لفترتهم، حتى النساء العالم الإسلامي اليوم الجهل والتسرع. ما تقول؟ الحمد لله. شو أنت تقول؟ أنا بقلد أبو عندما أشوف أبوك لم تكن طاهرة فيك أنت. كان حريصا على ميراكم ولكنني انا مكبر فقطع نصف. انا لو تجملون هذه الاحداث في يعني كلمه كلمه كذا تجلس مع الزلمه. سبحان الله، انا حاولت كثير اتصل في التليفون وما ما يعني. هل نصحت الشيخ علي دالحاج عن الحزبيه عن كذا؟ ما قلت لكم. نعم. ما كان يفسح المجال لنتعرف على مخططه. نعم. لكن انتماء الى جبهه الانفاق، هل يعتبر هذا بحد عملا سلفيا او غير سلفي؟ لا. قلت لهم في جمله ما قلت انتم 25 مليون جزائر يقولون الجبهه 5 ملايين. قلت يا جماعة تربية 5 ملايين للجهاد في سبيل الله، كم عالم بحاجة وكم سنين بحاجة؟ الله أكبر. إذا لا وسيلة لهم الآن إلا لطلب العلم وعدم التصعيد المسائل. لازم يتجادلوا عن الدولة، يهتموا بشؤونهم والتربية، ولكنهم يشتكون الآن من تنشيط الدولة وماذا حدث في أي مع الأسف. نعم. من ضغط شديد. نعم. إلا اليوم تأتيني أسئلة من أفراد، طبعا أنا ما أعرفهم، هل يجوز أحلق لحيتي حتى أخلص من متابعة المخابرات هناك أم لا؟ هل يجوز أن نغير لباسي العربي إلى اللباس الفرنجي؟ إلى اليوم معناه في لبس التطوير. نعم نعم. لكن قوي ضغط حصل في إسرائيل، حصل في مصر إلى عهد قريب. سبحان الله. نعم بيعتبروا إذا قلت للعوام لماذا لا تعتذر حياتك؟ قال حتى لا تضايقني الدولة وتعتبرني من أخواني. فهكذا أضر السنة بالتحزب وأضر العوام في عباداتهم. نعم. الله المستعان.